في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديوان سقط الزند لأبي العلاء المعري. بنو أملاك جثنة قربتهم إلى الروم اللجاجة والعناد، أرادت أن تقيدهم قريش، وكانوا لا ينال لهم قياد. أقائدها تغص الجو نقعا، وفوق الأرض من علق جساد. وقد أدمت هواديها العوالي، وأنضبها التطاول والطراد. مقلدة بهامات الأعادي، كما بالدر قلدت الخراد. عليها اللابسون لكل هيج برودا، غمض لابسها سهاد. كأبواب الأراقم مزقتها، فخاطتها بأعينها الجراد. إليك طوى المفاوز كل ركب، سما بهم التغرب والبعاد. وإصباح فلين الليل عنه، كما يفلى عن النار الرماد. أبل به الدجى من كل سقم، وكوكبه مريض ما يعاد. ولو طلع الصباح لفك عنه من الظلماء غل أو صفاد. تلوذ بنا القطى مستجديات، لما ضمنت من الماء المزاد. يكدن يردن من حدق المطايا مواردا، ماؤها أبدا ثماد. فكم جاوزنا من بلد بعيد، وسائر نطقنا هيد وهاد. ومن غلل تحيد الريح عنه مخافة أن يمزقها القتاد. وكنا يرين نار الزند فيه، فلم يبصرن إذ ورت الزناد. لو أن بياض عين المرء صبح هنالك، ما أضاء به السواد. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أرق تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.